بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لما أنهى ذكر فضائل الذكر على ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شرع في ذكر فضائل الذكر في الصباح والمساء. تحدث أولا عن فضائل الذكر عموما، ثم عقد فصلا عن فضائل أذكار الصباح والمساء، وذلك أن لذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين في الصباح والمساء شأنا خاصا ومكانة عظيمة، بل كما نبه العلماء رحمهم الله إن أوسع الأذكار ورودا في نصوص الكتاب والسنة أذكار الصباح والمساء، وقد جاء في الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين دلائل كثيرة وأحاديث عديدة، وجاء أيضا أنواع من الأذكار والأدعية والدعوات يرغب في العناية بها والمحافظة عليها في هذين الوقتين الفاضلين في الصباح والمساء. الصباح الذي هو الوقت الذي يسبق طلوع الشمس، والمساء الوقت الذي يسبق غروبها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروبها، فهذان وقتان فاضلان لذكر الله تبارك وتعالى، وقد جاء في النصوص أنواع كثيرة من الدعوات والأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها في هذين الوقتين الفاضلين. وسنقف في هذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام رحمه الله على جملة من النصوص، أولا في الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين، ثم بعد ذلك ذكر أنواع النصوص الدالة على الأذكار والدعوات المشروعة في هذين الوقتين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ذكر الله تعالى طرفي النهار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الأصيل ما بين العصر إلى المغرب. قال رحمه الله: فصل في ذكر الله تعالى طرفي النهار. طرف النهار أي أوله وآخره، أول النهار وآخر النهار، يقال لهما طرف النهار، أي أول النهار وآخر النهار، ما يبدأ به النهار وما يختم. وأول النهار هو الوقت الذي يسبق طلوع الشمس، وآخر النهار هو الوقت الذي يسبق غروبها. فهذان الوقتان يقال لهما طرف النهار، أي أول النهار وآخر النهار. فالنهار له طرفان، النهار له طرفان، طرف في أوله وطرف في آخره، وهذان الوقتان هما خير أوقات الذكر وأفضلها وأعظمها شأنا. وقد جاء في ترغيب الله تبارك وقد جاء في ترغيب في الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين نصوص متكاثرة. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طرفا منها وشيئا يسيرا منها، وإلا ورد قد ورد في نصوص الكتاب والسنة دلائل كثيرة فيها الترغيب والحث على ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين. الوقت الأول أول النهار، وهو كما عرفنا من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس. ولو أن الإنسان عرض له عارض أو حصل له صارف فلم يتهيأ له الذكر في هذا الوقت فلا بأس أن يأتي بهذه الأذكار ولو بعد طلوع الشمس، ولو بعد طلوع الشمس. فالذي ينبغي عليه أن يأتي بها في وقتها، أن يأتي بها في وقتها. لكن لو فرض أنه عرض له عارض أو حصل له أمر صرفه أو نحو ذلك فلا بأس أن يأتي بها بعد طلوع الشمس. وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب، إلى ما قبل غروب الشمس. وهكذا أيضا لو عرض له عارض فلم يتمكن من الإتيان بها في هذا الوقت فلا بأس أن يأتي بها بعد غروب الشمس. قال: فصل في ذكر الله تعالى طرفي النهار. ثم أخذ رحمه الله يسوق الأدلة من كتاب الله عز وجل المشتملة على الترغيب في ذكر الله عز وجل في هذين الوقتين الفاضلين. بدأ أولا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الآية مرت معنا في أوائل الكتاب لما فيها من الحث على ذكر الله تبارك وتعالى، وأوردها مرة ثانية هنا لأن فيها التنصيص على هذين الوقتين، لأن فيها التنصيص على هذين الوقتين، وذلك في قوله: وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة، والبكرة هي أول النهار الذي هو البكور، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: بورك لأمتي في بكورها. فالبكور هو أول النهار، وأول النهار وبدايته. وشأن أول النهار شأن عظيم، لأنه مفتاح اليوم وبداية اليوم. وما يكون من الإنسان في أول نهاره، ما يكون من الإنسان في أول نهاره ينسحب على بقية النهار، مثل ما قال بعض العلماء، قال: أول النهار شبابه، أول النهار شبابه، وآخر النهار شيخوخته. ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني الذي يكون عليه الإنسان في الصباح الباكر هو الذي يكون عليه طيلة اليوم إلى نهايته. فما يكون في أول النهار ينسحب على بقية اليوم، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. إذا كان في أول النهار خمولا كسولا فاترا فإن هذا ينسحب على بقية يومه. ولهذا جاء في الحديث: وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هكذا يصبح شأنه. وإذا كان في أول النهار في همة وفي نشاط وفي جد واجتهاد ونصح للنفس ومحافظة على الأذكار، فإن هذا ينسحب على بقية اليوم. ولهذا أحد السلف قال قديما كلمة جميلة جدا في, في, في التنويه بأهمية أول اليوم ومكانته، قال أحد السلف: يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، إن أمسكت أوله تبعك آخره، يعني إذا أمسكت أول اليوم، إذا أمسكت أول اليوم تبعك آخر اليوم. وإذا ضيع الإنسان أول اليوم الذي وقت البركة والبكور والفضيلة وحلول الأرزاق فإن يومه يضيع، فإن يومه يضيع، وما كان منه في بكوره ينسحب على بقية يومه. ولهذا كان متأكدا على المسلم ألا يضيع هذا اليوم، ألا يضيع أول اليوم بالخمول والكسل والفتور. وما كان السلف يعرفون النوم بعد الفجر، ما كانوا يعرفون النوم بعد صلاة الفجر، حتى يقول ابن القيم: لو كانوا في سفر طول الليل وفي عناء وفي شدة لا ينامون بعد الفجر، ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم ينامون. كل ذلك محافظة على هذا الوقت الفاضل الذي هو من بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هذا وقت مبارك ووقت فاضل ووقت ذكر لله تبارك وتعالى. وما كان السلف رحمهم الله يقضونه في نوم أو في كسل أو في فتور أو نحو ذلك، وإنما كانوا يحافظون فيه على الأذكار، ذكر الله ولا سيما التسبيح ونحو ذلك من الأذكار التي وردت في الشرع، وستأتي أو يأتي معنا جملة طيبة منها في هذا الكتاب. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول: صلينا الصبح ثم ذهبنا إلى ابن مسعود، ذهبوا إليه في بيته لزيارته، قال: واستأذنا في الدخول، طلبنا الإذن في الدخول، فاستأذنت لنا الجارية فأذن لنا في الدخول، أذن لنا ابن مسعود أن ندخل، ولكننا انتظرنا قليلا، يعني بعد الإذن انتظروا قليلا ثم دخلوا. فلما دخلوا على ابن مسعود قال: ما لكم يعني تأخرتم في الدخول وقد أذن لكم؟ قال: قلنا ظننا أن أحدا من أهل البيت نائم فانتظرنا قليل، يعني انتظروا قليل حتى يرتب لهم الطريق، قالوا خشينا أن أو ظننا أن أحدا نائم فانتظرنا قليلا. فقال رضي الله عنه: أظننتم بآل ابن عبد غفلة، ابن أم عبد غفلة، أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني هل ظننتم عندنا غفلة؟ معنى ذلك أن ما أحد ينام عندهم في هذا الوقت، لا هو ولا أولاده، لا يعرف النوم عندهم في هذا الوقت. قال: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ ثم أخذ يسبح، أخذ يسبح إلى أن قال للجارية: انظري، أطلعت الشمس؟ فنظرت قالت: لم تطلع. قال: فأخذ يسبح، ثم قال للجارية: انظري، أطلعت الشمس؟ قالت: نعم. قال: الحمد لله، قال كلمة عجيبة، قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. انتبهوا للكلمة، قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، هل اليوم انتهى؟ هل اليوم انتهى أو لا زال في أوله؟ لاحظ معي الآن، مجرد ما طلعت الشمس وهو على التسبيح يسبح الله، حمد الله بهذه الصيغة، قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، اليوم بقي أكثر، ما زال في أول اليوم. فلماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، لماذا قال هذه الكلمة؟ أظن الجواب معروف لدينا أجمعين، لأن من حفظ أول اليوم حفظ له اليوم كله، ولهذا قال في مجرد ما أنه حفظ أول اليوم بالذكر والتسبيح إلى أن طلعت الشمس حمد الله بهذه الصيغة، قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، مع أن اليوم ما زال بقي وقتا طويلا، بقي الضحى وبقي الظهر وبقي العصر، بقي وقت طويل جدا، ما مضى من اليوم إلا جزء يسير جدا، ومع ذلك يقول الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. هذا نأخذ منه فائدة جليلة مهمة، أن من حفظ أول اليوم حفظ له باقي، من سلم له أول يومه سلم له بقية يومه، وهذا هو سر محافظة السلف رحمهم الله على أول اليوم وعدم إضاعته. السلف رحمهم الله عرفوا قيمة أول اليوم فكان لهم معه شأن، والناس في الأوقات المتأخرة والأزمنة المتأخرة لم يعرفوا قيمة هذا الوقت فكان لهم معه شأن آخر. ربما أن أفضل أوقات النوم عند كثير من الناس في هذا الزمان بعد الفجر، أفضل أوقات، ويفضل النوم ولا يمكن أن يضيع نوم بعد الفجر، حتى لو كان لنصف ساعة، حتى لو كان عنده دوام أو عنده عمل أو عنده، فما يكفي إلا أن ينام نصف ساعة ينام، مع أنها ما تفيده شيئا، ترخي جسمه وتضعف بدنه ولا تعطيه نشاطا ولا يترتب عليها له فائدة، بل تسبب له ارتخاء وفتورا وكسلا، ومع ذلك تجده لا يفرط فيها، مع أن الأصل أن هذا الوقت يحفظ في ذكر الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن السلف رحمهم الله عرفوا قيمة هذا الوقت الفاضل، وعرفوا مكانته، عرفوا منزلته، فكانوا يحفظونه بذكر الله تبارك وتعالى. من هنا نقول ينبغي علينا جميعا أن نتعلم الأذكار المشروعة المأثورة الثابتة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، والتي يستحب لنا أن نقولها في الصباح الباكر، ونعود أنفسنا عليها، ونعود أنفسنا عليها كل يوم، حتى يصبح هذا أمرا معتادا مألوفا للإنسان لا يستطيع أن ينفك عنه ولا يستطيع أن يتركه، يعود نفسه على ذلك ويداوم عليه، فيكون بذلك من المحافظين على الذكر، على ذكر الله تبارك وتعالى في أول النهار، وهكذا أيضا في آخر النهار، وهو الوقت الذي بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس، أيضا له أذكاره المشروعة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وسنقف بإذن الله تبارك وتعالى على جملة منها. أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة، بكرة أي أول النهار. وأصيلا قال شيخ الإسلام: الأصيل ما بين العصر إلى المغرب، الأصيل ما بين العصر إلى المغرب، يعني من بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب، هذا الوقت يقال له الأصيل، والله عز وجل أمرنا أن نسبح فيه، وسبحوه بكرة وأصيلا. وتارة يشار إلى هذا الوقت بهذا اللفظ الأصيل، وتارة يشار إليه قبل الغروب مثل ما سيأتي معنا في بعض الآيات، ويشار إليه أيضا بألفاظ أخرى ربما يأتي شيء منها. قال رحمه الله: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. كذلك هذه الآية الكريمة سبق أن مرت معنا في فضل الذكر والترغيب فيه، وعرفنا أن هذه الآية جمع فيها بين الأمر بالذكر والنهي عن ضده، جمع فيها بين الأمر بالذكر وهو في أولها واذكر ربك، والنهي عن ضده وهو في آخرها ولا تكن من الغافلين. واشتملت في الوقت نفسه على جملة طيبة من آداب الذكر ينبغي أن نتعلمها ولنقف عليها واحدا واحدا. الأدب الأول في قوله واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك، فمن آداب الذكر إخفاؤه، من آداب الذكر إخفاؤه، وأن يكون ذكرك لله تبارك وتعالى في نفسك، يعني تخفيه، لا تحاول أن تظهره للناس أو أن تبديه للناس، وإنما هو ذكر عبادة منك لله تبارك وتعالى بينك وبين الله تخفيه. وليس المراد بإخفائه، ليس المراد بقول في نفسك أن يكون الذكر في القلب فقط، ليس هذا المراد. ولهذا جاء في الآية نفسها قال ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول، يعني لا، قوله ودون الجهر من القول هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى حركة اللسان، حرك لسانك بالذكر ولكن لا تجهر، وإنما يكون مخافة، وإنما يكون مخافة، تحرك لسانك بالذكر مخافة بصوت خافت ولا تجهر به، ولا تجهر به، فهذا من آداب الذكر أن يكون في نفسك مخافة. وهذا كما قال العلماء أبعد من الرياء، أبعد من الرياء وإظهار النفس أمام الناس بالذكر. ولهذا بعض العلماء أخذ من هذه الآيات ونظائرها أن الخير للإنسان أن يبتعد عن استعمال آلة في التسبيح مثل سبحة أو نحو ذلك، لأن إذا كانت الآلة بيده ويحركها فهذا يتنافى مع الخفية والإخفاء. وأمر آخر قد يكون يحركها على عادته، يلهو بها، يحركها لهوا لا يسبح فيحمد بما لم يفعل، تجده على عادته يحرك السبحة ولكنه غافل، يحرك السبحة ولكنه غافل، ربما يكون تاجر من التجار ويحرك السبحة ويحسب الحسابات والأرباح التجارية وهو يحرك السبحة غافل، لكن يده اعتادت على تحريكها فيحمد بما لم يفعل، يحمد بما لم يفعل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ما يستخدم آلة مع وجود الخرز في زمانه ووجود الخيوط، ما كان يستخدمها، ولا كان الصحابة أيضا كذلك. فالسنة كما يدل عليه القرآن وكما يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الإنسان ربه في نفسه قدر ما تستطيع تخفي الذكر. حتى بعض العلماء نبه على فائدة لطيفة فيما يتعلق بذكر الله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال أحد العلماء ليس في حروف لا إله إلا الله حرف شفوي، ليس فيها حرف شفوي، كلها حروف ليست شفوية. ولهذا يستطيع أن يحرك الإنسان لسانه بلا إله إلا الله ومن يراه لا يشعر بأنه يشتغل بالذكر، تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الفم ما يتحرك والشفة ما تتحرك ثابتة كما هي ولسانك يتحرك، فليس فيها حرف شفوي. فهذا كله فيما يتعلق بإخفاء الذكر وأهميته، وكان أن أفضل ألفاظ الذكر وأعظم ألفاظ الذكر شأنا وهي كلمة التوحيد، تستطيع أن تحرك لسانك بها ما شئت ومن عندك لا يشعر بك. على كل حال ينبغي مراعاة هذا الأدب. قال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك، يعني لا يشعر أحد بك، لا يشعر بك أحد، واذكر ربك في نفسك. لكن لو استخدم الإنسان آلة من حوله شعروا به وقالوا هذا يسبح، وإن كان يحرك الآلة بيده ولا يسبح هذه مصيبة ثانية، يحمد بما لم يفعل، يظن أنه يسبح وهو ليس مسبحا. فعلى كل حال الله جل وعلا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا والتضرع هذا فيه الإلحاح والمداومة والاستمرار على ذكر الله تبارك وتعالى، وهو من الآداب المهمة التي ينبغي مراعاتها. وخيفة، أي أذكر ربك على سبيل الخيفة وهي الخوف، تذكر الله وأنت خائف. خائف من ماذا؟ يبين لك هذا الأمر قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من أذكار وصلوات ودعوات وصيام وحج وغير ذلك، وقلوبهم ماذا؟ وجلة، أي خائفة. خائفة أن لا يقبل منهم، خائفة أن لا يقبل منهم، مثل ما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أم المؤمنين عائشة، قالت: يا رسول الله، هل المراد بالآية الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. إذن قلوبهم وجلة، خائفة، خيفة، يعني يخاف أن لا يقبل منه، يخاف أن يرد عليه العمل. المؤمن يحسن ويخاف، والمنافق يسيء وهو آمن. المنافق يسيء وهو آمن، والمؤمن يحسن ويخاف. قال الحسن البصري رحمه الله: جمع المؤمن بين إحسان ومخافة، وجمع المنافق بين إساءة وأمن. يسيء وهو آمن، والمؤمن يحسن في طاعاته وعباداته وهو خائف. يقول عبد الله بن أبي مليكة وهو من التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالشاهد أن المسلم يعتني بالأذكار ويهتم بها ويكون خائفا، خائفا، وفي الوقت نفسه أيضا راجيا يرجو رحمة الله تبارك وتعالى ويطمع في فضله وتوابه وعظيم نواله. قال: ودون الجهر من القول، عرفنا من هذا الجزء من الآية مشروعية تحريك اللسان. والعلماء يقولون: أفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان معا، ثم يليه ذكر القلب، ثم يليه ذكر اللسان، كما ذكر هذه المراتب ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. فهي ثلاثة مراتب، أفضلها أن تجمع بين القلب واللسان كما هو واضح في هذه الآية: واذكر ربك في نفسك، ثم قال: ودون الجهر من القول. قوله ودون الجهر من القول فيه إشارة إلى حركة اللسان بالذكر، ولكن بدون ماذا؟ بدون رفع صوت. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا الذكر الجماعي، الذكر الجماعي يتنافى مع قوله ودون الجهر من القول. الصحابة أنكروا الذكر الجماعي، يعني أن يجتمع جماعة ثم بصوت واحد يكبرون، أو بصوت واحد يهللون، أو بصوت واحد يسبحون، أو نحو ذلك. هذا أنكره الصحابة، مثل ما حصل من ابن مسعود عندما دخل على جماعة جلوس في المسجد ورجل قائم عليهم يقول لهم: سبحوا 100، فيقولون جماعة بصوت واحد: سبحان الله سبحان الله 100 مرة بصوت واحد، ثم يقول لهم: هللوا 100، فيقولون بصوت واحد: لا إله إلا الله، لا، بصوت واحد صوتا جماعيا. فوقف عليهم ابن مسعود وقال لهم: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. اختاروا واحدا من اثنتين: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما. لماذا قال لهم أو فقتم أصحاب محمد علما؟ لأن هذا الشيء الذي يفعلونه ما كان يفعله الصحابة. الصحابة ما كان عندهم هذا الذكر الجماعي، كانوا يذكرون الله عز وجل كما أمرهم الله وكما تعلموا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في ذلك ذكر جماعي. فقال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، لأن العلم الذي عندكم ما وجدناه عند الصحابة، لم نره عند الصحابة. فإما أن تقولوا عندنا علم أفضل من علم الصحابة، أو تعترفون بأنكم فعلتم بدعة. فماذا قالوا؟ هو خيرهم الآن بين أمرين، خيرهم بين أمرين، مثل ما يقال الآن في العامية أحلاهما مر. خيرهم بين أمرين، إما أنكم أفضل، علمكم أفضل من علم الصحابة، تدعون أن علمكم أفضل من علم الصحابة، أو أنكم جئتم ببدعة. اختاروا واحدة من هاتين. فماذا قالوا؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. كثير من الناس الذين يمارسون أمور خاطئة تسأله يقول والله أنا ما أريد إلا الخير، ما أردت إلا الخير، ما أردت إلا ذكر الله، ما أردت إلا ثواب الله. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فماذا قال لهم؟ قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ وهل كل من أراد الخير أدركه؟ ليس كل من أراد الخير يدركه. الذي يدرك الخير الذي يتبع سنة إمام الخير، الذي يدرك الخير هو الذي يتبع سنة إمام الخير عليه الصلاة والسلام. أما أن يركب الإنسان رأسه أو يفعل كيف شاء ولا يقيم للسنة وزنا ثم يريد لنفسه الإصابة، فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. الشاهد أن الآية فيها الرد على من يمارسون الذكر الجماعي، وهذا لا مستند له في الشرع، بل نصوص الكتاب والسنة تدل على أن هذا الأمر غير مشروع. وكما عرفنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنكروا ذلك. ثم قال بالغدو والآصال، وهذا هو موضع الشاهد من إيراد الآية هنا، هذا موضع الشاهد من إيراد الآية هنا بالغدو والآصال. الغدو هو ما عرفناه قريبا، الصباح الباكر قبل طلوع الشمس، والآصال ما بين العصر إلى المغرب. ثم ختم تبارك وتعالى الآية بقوله ولا تكن من الغافلين، تحذير من ضد الذكر وهو الغفلة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى ثم أورد قول الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وهذه في معنى الآيات السابقة، فيها الأمر بين الجمع بين ذكر الله تبارك وتعالى في أول النهار وهو الإبكار، وآخر النهار وهو العشي، يقال له الآصال ويقال له العشي ويقال له ما قبل الغروب كما في الآية الآتية. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذا ذكر الصباح، وقبل الغروب هذا ذكر المساء. قبل طلوع الشمس هذا ذكر الصباح، وقبل غروبها هذا ذكر المساء. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية تدل على الحالة التي كان عليها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، الحالة التي كانوا عليها أنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني لا عندهم محافظة على الذكر والدعاء في هذين الوقتين الفاضلين. والآية نزلت في كان نفر من المشركين استهانوا بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا أصحابه فلان وفلان وفلان، ولو أبعد هؤلاء عنه لكنا معه أو نحو ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يفعلون هذه الأفعال يطلبون بها وجه الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن فيها دلالة لحال الصحابة، وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لديهم محافظة وعناية ورعاية بذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين الفاضلين الغداة والعشي. وفي قوله تعالى يريدون وجهه تنبيه على الإخلاص، في تنبيه على الإخلاص وابتغاء وجه الله بالعمل، وأن الذاكر إن لم يكن مخلصا في ذكره لربه مبتغيا به وجهه لا يقبله الله منه، حتى لو ذكر الله عز وجل بأعداد لا تحصى وبأرقام لا تستقصى ما يقبلها الله منه إن لم يكن يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن رب العالمين قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص، والخالص هو الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وقال تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى إليهم، أي زكريا أوحى إليهم يعني إلى قومه، أي أشار إليهم، لأنه جعل الله عز وجل له آية وهي أن لا يكلم الناس ثلاث ليال سوية. ففي تلك أو في ذلك الوقت أوحى إليهم، أي أشار إليهم، الإيحاء المراد به هنا الإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نستفيد من هذه الآية أن هذه شريعة عند الأنبياء، المحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى أول النهار وآخر النهار، هذه شريعة وسنة ماضية عند الأنبياء. ونبي الله زكريا كما في هذه الآية أوحى إلى قومه، أي أشار إلى قومه أن سبحوا، أي الله جل وعلا، بكرة وعشية. والبكرة أول النهار، والعشي آخره. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، فيه الأمر بتسبيح الله تبارك وتعالى في هذا الوقت. قال: ومن الليل. ومن الليل أي جزء من الليل سبح فيه الله جل وعلا. وإدبار النجوم أي الوقت الذي تدبر فيه النجوم وهو آخر الليل، الوقت الذي تدبر فيه النجوم وهو آخر الليل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أيضا فيها ذكر هذين الوقتين للتسبيح ولذكر الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء، حين تمسون وحين تصبحون، أي أول النهار وآخر النهار. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ختم بهذه الآية الكريمة وفيها التنصيص على طرفي النهار، قال: وأقم الصلاة طرفي النهار. طرفي النهار، وإقام الصلاة أي الصلاة المعروفة، ثم ما يستتبع ذلك من ذكر لله تبارك وتعالى في هذين الوقتين. أقم الصلاة طرفي النهار، يعني الصلاة في أول النهار وفي آخر النهار، في أول النهار صلاة الفجر، وآخر النهار صلاة العصر، وهي الصلاة التي قبل الغروب، قبل غروب الشمس، وما يتبع الصلاتين من وقت فاضل لذكر الله تبارك وتعالى، إلى ما قبل طلوع الشمس في أول النهار وإلى ما قبل غروبها في آخره. وزلفا من الليل، أي ساعات من الليل، أي ساعات من الليل ووقت من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا فيه ثواب ذكر الله تبارك وتعالى وما يترتب عليه من الآثار. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، أي أن هذه حسنات عظيمة وطاعات جليلة يترتب عليها إذهاب السيئات وتكفير السيئات. وقد مر معنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قال رحمه الله: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. خرجه مسلم. لما أنهى المصنف رحمة الله عليه ذكر الأدلة من القرآن الكريم الدالة على الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين الفاضلين، شرع بإيراد النصوص الدالة على أنواع الأذكار التي تقال في هذين الوقتين، شرع في إيراد النصوص الدالة على أنواع الأذكار التي تقال في هذين الوقتين الفاضلين. وبدأ أول ما بدأ بالتسبيح، بدأ أول ما بدأ بالتسبيح، ولعل السبب في ذلك هو أن أكثر النصوص فيها التنصيص على التسبيح بحمد الله، مثل ما مر معنا في آيات كثيرة، وسبحوه بكرة وأصيلا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أن سبحوا بكرة وعشية، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالتسبيح نص عليه في نصوص كثيرة، ولعله لأجل ذلك بدأ المصنف به رحمه الله فأورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، يعني في الصباح يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وفي المساء أيضا يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، تسبيح بحمد الله تبارك وتعالى في أول النهار 100 مرة، ثم مثل ذلك في آخر النهار. قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. هذا يدل على فضيلة عظيمة جدا وكبيرة لمن كان يحافظ كل يوم على قول سبحان الله وبحمده في الصباح 100 مرة وسبحان الله وبحمده في المساء 100 مرة. فمن جاء يوم القيامة محافظا على هذه المحافظة كل يوم على هذا الذكر، فإنه لا يأتي يوم القيامة أحد بأفضل مما جاء به. هذه فضيلة عظمى وكبيرة جدا لمن يحافظ على هذا الذكر، لا يأتي يوم القيامة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. قوله أو زاد عليه أي بأنواع العبادات والطاعات، يعني فضله بالطاعات الأخرى والعبادات المتنوعة من صلاة وصيام وذكر وتسبيح وتهليل وغير ذلك، فهو يحافظ على هذه الأذكار ويزيد عليها أعمال البر الأخرى الواسعة. فلا يأتي يوم القيامة أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ثم هنا ينبه العلماء ويؤكدون على رعاية الرقم الذي جاء في الشرع وله حكمة. فالنبي عليه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام قال 100 مرة فتعد 100 مرة، تعد 100 مرة سبحان الله وبحمده، تعدها بيدك كما كان عليه الصلاة والسلام يعد التسبيح بيده، وتعود نفسك على ذلك، تعدها بيدك 100 مرة. وعدها باليد ليس معضلة، أمرا من أسهل ما يكون، يعني لو عددتها بيمينك على سبيل المثال وقلت بيمينك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فتح وغلق كم بها؟ 10. تحسب باليد الأخرى 1، ثم 10 أخرى وتحسب 2، ثم 10 أخرى وتحسب 3، إلى أن يتم في يدك 10 فتمت 100. ليست عملية يعني معضلة أو صعبة أو شاقة أو يقع فيها خطأ، مسألة سهلة جدا، ولا تحتاج لا لآلة ولا لسبحة ولا لخرز ولا أن نجمع أمامنا نوى أو حصى، ما يحتاج الأمر، الأمر سهل ونعد بيدنا كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعد بيده. يقول أنس أو غيره من الصحابة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده أو بيمينه. فهذه السنة يعقدها بيده، وهي مسألة سهلة جدا ويسيرة، وليس فيها شطط ولا مشقة وليست بمعضلة. قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه. نبهت هنا على رعاية هذا العدد، والشارع له حكمة في هذا العدد. فنعد 100، إذا ختمت 100، إذا ختمت 100 وأكملتها وأنت لا تزال ترغب في التسبيح والتهليل والتذكير، هل تمنع من ذلك؟ الباب مفتوح أمامك، الباب مفتوح للذكر المطلق، لأن هناك ذكر مطلق وهناك ذكر مقيد، المقيد تأتي به مقيدا كما جاء. قال لك 100، لا تقل أنا سأأتي 110 أفضل وتعد 110، هذا خطأ. الشارع لما نص على 100 له حكمة في ذلك، ولما نص على 33 تكبيرة وتسبيحة وتحميدة أدبار الصلوات له حكمة في ذلك، فتأتي بها كما جاءت. ثم إذا كانت عندك بعد ذلك رغبة في الزيادة فباب الذكر المطلق مفتوح، سبح ما شئت وهلل ما شئت واحمد ما شئت واذكر الله سبحانه وتعالى بما شرع ما شئت، الباب مفتوح. لكن لا تقل ابتداء أنا سأعد 150 كل يوم أو أعد 120، 100 ما تكفيني، هذا من الخطأ. التزم بالمشروع ثم بعد ذلك اذكر الله عز وجل الذكر المطلق بما شئت، فهذا أمر ننتبه له. أمر ثاني أيضا ننتبه له عندما نأتي بهذا التسبيح، أن نأتي به ونحن نستشعر معناه، يعني لا نتعامل مع هذه الأذكار كألفاظ مجردة نرددها بألسنتنا دون أن نستحضر معانيها وأن نقف مع دلالاتها. والذي ينبغي وهو خير الذكر أن يكون ذكرك لله بقلبك ولسانك، لسانك يسبح بحمد الله وقلبك يقدس وينزه ويثني على الله، فتجمع بين الذكر بالقلب واللسان، باللسان تقديسا وتنزيها وثناء وتعظيما لله تبارك وتعالى بالقلب، وباللسان تسبيحا وتحميدا سبحان الله وبحمده، فلا يكون تعاملك مع هذه الأذكار تعاملا مع ألفاظ دون استشعار للمعاني والدلالات. قال رحمه الله: وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الذكر الذي كان يواظب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم في الصباح والمساء، يقوله في الصباح ويقوله في المساء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى. إذا أمسى يعني إذا دخل وقت المساء، إذا دخل وقت المساء. وقوله في آخره: وإذا أصبح، يعني إذا دخل وقت الصباح. ووقت الصباح عرفناه، ووقت المساء يعني أذكار المساء أيضا عرفناه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أمسى يأتي بهذا الذكر المبارك، يقول: أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا أي نحن دخلنا في المساء، أمسينا أي دخلنا في هذا الوقت وقت المساء. وهنا تستشعر نعمة الله عليك بأنك أمسيت بصحة وبعافية، أمسيت بنعمة من الله تبارك وتعالى، فتستشعر منة الله عليك. أناس كانوا معك في هذا اليوم ولم يدركوا المساء، فأنت أمسيت، من الله عليك بالمساء ويسر لك أن تمسي بصحة وبعافية، فأنت تثني على الله وتقر بنعمة الله عليك، تقول أمسينا يعني بفضل من الله ومن حصل لنا ذلك أمسينا. وأمسى الملك لله يعني وأمسى الملك كائن لله، والملك شأنه كذلك، هو كائن لله تبارك وتعالى، والمساء لله والصباح لله والأوقات كلها لله. ولكن قولك وأمسى الملك لله هذا إقرارك أنت وإيمانك بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن الأوقات بيده يقلب الليل والنهار، فهذا إقرارك أنت. وإلا المساء لله والصباح لله والأوقات كلها له سبحانه وتعالى، لكن قولك هنا وأمسى الملك لله هذا إقرار منك واعتراف وإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه، وأن الأوقات بتصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، تحمد الله عز وجل، تحمد الله سبحانه وتعالى. وهنا حمدك لله حمد له سبحانه على ربوبيته، لكونه هو المتصرف المدبر الخالق المقلب للليل والنهار، تحمده على ذلك. وأيضا تحمد الله على نعمته عليك أنت، حيث من الله عليك بأن أمسيت صحيحا معافا مسلما مؤمنا، فتحمد الله تبارك وتعالى. فأنت تحمد الله على أسمائه وصفاته، وتحمد الله على نعمه وعطاياه وهباته. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. بعد ذاك الإقرار جاء بكلمة التوحيد، جاء بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وهنا يا إخوان نلاحظ ملاحظة وأود أن ننتبه لها. سنلاحظ أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله ستمر علينا كثيرا في الأذكار المتنوعة، تجدها لا تفارقك في أكثر الأذكار. وهذا في فائدة عظيمة. ما هي؟ أهمية كلمة التوحيد، وأنها روح الدين وأساسه ولبه وغاية مقصوده، ولهذا تجدها تتكرر معك كثيرا في الأذكار والدعوات المشروعة في الأذكار في الصباح وفي المساء وفي غير ذلك من الأوقات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. سبق أن مر معنا قريبا الكلام على معنى هذه الكلمات المباركة. ثم قال: ربي أسألك. ربي أي يا ربي، يسأل الله ويناديه بربوبيته سبحانه وتعالى. وبدأت المنادات بعد الإقرار السابق وإعلان التوحيد، وهذه وسيلة بين يدي المسألة. المسألة هي: أسألك خير ما في هذه الليلة. لكن قبل إتيانه بالمسألة جاء بوسيلة مباركة، وهي الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه وإعلان التوحيد له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بدأ يسأل. قال: ربي أسألك، أي أطلب منك خير ما في هذه الليلة، أي الخير الذي كتبته في هذه الليلة وما سينزل فيها من خيرات وبركات، خيرات دنيوية وخيرات دينية. خيرات دنيوية من صحة وعافية وأمن إلى غير ذلك، وخيرات دنيوية من ذكر وعبادة وصلاة وقيام ليل وغير ذلك، كله داخل تحت قولك خير ما في هذه الليلة. فأنت تسأل الله عز وجل أن يكتب لك خير ما في هذه الليلة، سواء من الخير الديني أو الخير الدنيوي. الخير الديني من عبادة وذكر وقيام ليل وقراءة قرآن وغير ذلك، والخير الدنيوي الأمن والعافية والصحة والرزق وغير ذلك. وخير ما بعدها، يعني خير ما بعد هذه الليلة من الأوقات الآتية والليالي القادمة، خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، يعني من شر كتبته في تلك الليلة، فأن تقيني من ذلك وأن تسلمني منه وأن تعيدني منه. تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشر الواقع أو النازل أو الكائن في تلك الليلة، فتسأل الله أن يحفظك وأن يقيك من ذلك. وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، أي من الليالي والأوقات. ربي أعوذ بك من الكسل، ربي أعوذ بك من الكسل، وهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من الكسل. والكسل هو عدم النهوض لفعل الأمر النافع مع القدرة عليه. الكسل هو عدم النهوض لفعل الأمر النافع مع القدرة عليه، يعني عنده قدرة ولكنه ما يفعل للكسل الذي يخالطه. فالكسل عدم النهوض لفعل الأمر النافع مع القدرة عليه. أما إذا كان غير قادر على فعل الأمر فهو يسمى ماذا؟ عجزا. وهذا هو الفرق بين العجز والكسل. الكسل أن لا يفعل الإنسان الأمر النافع وهو قادر عليه بسبب الكسل الذي هو فيه. أما إذا كان غير قادر فهذا يسمى عجز. قال: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أي السوء الذي يلحق كثير من الناس حال كبرهم، عندما يهرم الإنسان، عندما يرد إلى أرض العمر، ففي هذه الحالة حالة يصاب كثير من الناس فيها بسبب الكبر، بسوء في كبره، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، وأعوذ بك من سوء الكبر، يتعوذ بالله من سوء الكبر، يعني إن فسحت في أجلي وأطلت في عمري فأعذني من سوء الكبر أن أرد إلى أرض العمر. يعني ما يحصل للإنسان في حال كبره وضياع عقل بعض الناس وحصول أمور وتصرفات وأعمال تكون منه في سوء الكبر، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال: ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. خص هذين العذابين من بين أنواع الأعذبة الكثيرة لشدتهما وفظاعتهما. عذاب القبر الذي هو أول منازل الآخرة، ومن وقي من عذاب القبر وقي مما بعده، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. من وقي من عذاب القبر وقي مما بعده، ولهذا خصه هنا بالذكر، قال: من عذاب في القبر، من عذاب، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أن يعذب في القبر. وعذاب في النار، وعذاب النار أشد وأبقى، عذاب النار أشد وأبقى، فخص هذين العذابين لشدتهما وخطورتهما وفظاعتهما، فخصهما بالذكر من بين سائر أنواع العذاب الذي يقع. قال: وإذا أصبح، قال ذلك أيضا، وإذا أصبح يعني إذا دخل وقت الصباح، قال ذلك أيضا، إلا أنه يقول ماذا؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، إلى آخر الدعاء. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير.